أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فبين أيدينا مثل في أصول الفقه للشيخ عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بأبي المعالي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية من أعيان القرن الخامس للهجرة النبوية. وهذا الكتاب سماه بالورقات، الورقات جمع ورقة وهو جمع قلة، جمع قلة، وهذا لينشط الطالب على قراءته وعلى حفظه، يعني هي ورقات يسيرة في هذا العلم، علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه علم جليل القدر، يتوصل به الفقيه إلى أخذ الفقه من أدلته بطرق سليمة، بطرق سليمة، يعني يأخذ الفقه على أسس سليمة، فهو إذن أسس الفقه، فيأخذ الفقه على أسس سليمة. وكذلك أيضا العامي أو ما يعبر عنه العامي، ومنه أيضا من يعبر عنه بالمثقف، إذا تعلم هذا الفن فإنه يعرف كلام الفقهاء، يفهمه، فإذا نقله، يعني المقلد نقل كلام العلماء ينقله وقد فهمه. ولذا فإنه علم له أهمية كبيرة. وأول من ألف فيه كرسالة أو ككتاب مجموع هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المشهور بالرسالة، أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. وإلا فإن كلام العلماء قبله فيه هذا الفن، لأن هذا الفن ينبني عليه الفقه، لكن ككتاب أول من جمعه في كتاب هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. وهذا الكتاب على طريقة من يعبر عنه، من يعبر عنها بطريقة المتكلمين، أو وتسمى أيضا بطريقة الشافعية، وهي التي عليها الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. طريقتهم في هي أنهم يقعدون لأصول الفقه مع ذكر الأدلة التي تدل على ما يذكرونه من المسائل، فيذكرون المسألة ويذكرون دليلها، ويذكرون دليلها، فيكون ذكرهم لمسائل الأصول مبنيا على الأدلة. هذه تسمى بطريقة المتكلمين، يعني بأدلة من النقل أو العقل. وأما الطريقة الثانية فهي طريقة الأحناف، فالأحناف يأخذونها من كلام الإمام أبي حنيفة في مسائله، فعندما يجدون أن أبا حنيفة استدل مثلا بالقياس يقولون القياس حجة، القياس حجة، ويفرعون من مسائل القياس بحسب الفروع التي أفتى بها الإمام أو تكلم بها. يعني درسوا فقهه فاستقوا من فقهه الأصول، هذا يسمى بطريقة الأحناف. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا على طريقة الجمهور، على طريقة الجمهور. نعم. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. فصول، الفصول تتبعها مسائل، فالفصول فيها مسائل، وفوق الفصول الأبواب، فأولا الباب ثم في الباب فصول وفي الفصول مسائل. نعم. وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. يعني عندما نأخذ كلمة أصول فقه فهي تتكون من جزئين، الجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه، فيريد أن يعرف الأصول باعتبار مفرديه، أولا باعتبار مفرد أصول وباعتبار مفرد فقه، ثم يعرفه باعتبار الإضافة أصول فقه. واضح؟ أصول فقه. فيقول: أحدهما الأصول والثاني الفقه. نعم. فالأصل ما ينبني عليه غيره. الأصل ما بني عليه غيره، هذا الأصل، فالأصل هو ما بني عليه غيره، ويطلق مثل أن أساس الجدار، أصل الجدار هو أساسه، ما بني عليه غيره، يبنى عليه الجدار وفوق الجدار السقف. ويطلق في أصول الفقه على أربع إطلاقات: يطلق على القاعدة، فالقاعدة تسمى الأصل، فتقول الأصل مثلا أن الأمر للوجوب، إذن يطلق ويراد به الأصل، يعني يطلق ويراد به القاعدة، ويطلق ويراد به الدليل، فتقول مثلا الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، الأصل يعني الدليل. ويطلق كذلك ويراد به المقيس عليه، فتقول الخمر أصل والنبيذ فرع. ويطلق ويراد به ما يستصحب، كما تقول الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، فما يستصحب يسمى كذلك أصلا. إذن يطلق على أربعة معان: القاعدة أصل، والدليل أصل، وكذلك أيضا نعم المستصحب أصل، والمقيس عليه أصل. نعم. والفرع ما يبنى على غيره. نعم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية يعني العملية، معرفة الأحكام الشرعية يعني العملية التي طريقها الاجتهاد بأدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف أصول، هذا هو تعريف الفقه، تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية. معرفة يدخل في ذلك العلم والظن، فإدراكك مثلا أن الصلاة فرض هذا يسمى علم، يعني مجزوم به، مجزوم به، هذا فقه. ومعرفتك أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية أنها تجب على القول بذلك، هذا يسمى ظن. فالفقه منه ما يجزم به ومنه ما يظن، يعني منه ما يكون هو الراجح ومنه ما يكون مقطوع به. فالفقه، مسائل الفقه لا تخرج عن هذين الأمرين، منها ما هو مجزوم به ومنها ما هو مظنون، ومنها ما هو مظنون. فالآن إدراكك مثلا أن الزكاة مثلا في بهيمة الأنعام أنها فرض، أنها فرض، هذا علم ويسمى فقها. وإدراكك بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء في مسائل بهيمة الأنعام، نعم، مثلا إذا كان النصاب كله ذكورا فهل يجزي فيه الذكر أم لابد من الأنثى؟ فإذا قلت يجزي فيه الذكر هذا من الفقه ماذا؟ المظنون. وكثير من مسائل الفقه من هذا النوع، من هذا النوع الذي هو الظن. معرفة الأحكام الشرعية العملية كما تقدم حتى نحترز عن الأصول الاعتقادية التي تتعلق باعتقاد المكلف، هذه في كتب السنة ليست في كتب، يعني في كتب الاعتقاد ليست في كتب الفروع في الفقه. يقول: التي طريقها الاجتهاد. ظاهر كلامه أن المسائل التي ليس فيها اجتهاد هذه لا تسمى فقها، وهذا محل اجتهاد ونظر، هل نسميها فقها أم لا، هذا محل اجتهاد ونظر. فالمؤلف هنا يختار أن المسائل التي يتفق عليها العلماء ولا تنبني على الاجتهاد، مثل تحريم الزنا، العلماء مجمعون على ذلك وهي من المسائل الظاهرة في الدين، يقول لا تسمى فقها، لأن هذه المسألة مسألة ظاهرة في الدين مجمع عليها وليست محل اجتهاد. وإنما المسائل التي يطلق عليها مسائل فقهية هي المسائل التي تدخل تحت الاجتهاد، لكن الأشهر عند الأصوليين أن الجميع يسمى فقه، سواء كان من النوع الذي هو محل اجتهاد أو من النوع الذي هو متيقن، فكل ذلك يسمى من الفقه. يقول: التي طريقها الاجتهاد بأدلتها التفصيلية، وهذا نأخذه من قوله معرفة الأحكام الشرعية، لأن المعرفة التي هي معرفة تعتمد عند الشرع هي المعرفة للمسألة مع دليله. ولذا ينص غيره ممن يعرف فيقول بأدلتها التفصيل، فيضيف قوله بأدلتها التفصيلية. ولذا فإن الذي يعرف المسائل لكنه لا يعرف أدلتها هل يسمى فقيها؟ لا. ولذا أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر على أن الذي على أن المقلد ليس بفقيه، مقلد ليس بفقيه، يحفظ الزاد مثلا أو يحفظ تحفة أو يحفظ غير ذلك من المتون لكنه لا يعرف الأدلة، هذا لا يعد فقيها، وهذا بإجماع العلماء. فالمقلد ليس بفقيه بإجماع العلماء. لما؟ لأن الحق معرفة، لأن العلم معرفة الحق بدليله، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الأحكام. والأحكام سبعة، الواجب الأحكام سبعة. هنا المؤلف رحمه الله جمع بين نوعي الأحكام، التكليفية والوضعية، فقال سبعة. الأحكام التكليفية خمسة، وأما الصحيح والباطل فهي من الأحكام الوضعية. فقوله الأحكام يعني الأحكام ماذا؟ التكليفية والأحكام الوضعية. ما المراد بالأحكام التكليفية وما المراد بالأحكام الوضعية؟ الأحكام التكليفية هي الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين، فيها طلب إما أمر أو نهي، إما طلب أو تخيير، فهذه تسمى بالأحكام التكليفية، تتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير. طلب يعني أمر أو نهي، أو تخيير يعني تخير. وعلى ذلك فتدخل في الأحكام التكليفية، تدخل فيها خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فهذه هي الأحكام التكليفية، لأنها تتعلق بأفعال المكلفين، فيها طلب، طلب أمر دخل فيه الواجب والمندوب، وطلب نهي يعني طلب كف، طلب فعل دخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب، هذا طلب فعل، وطلب كف حرم. نعم، المحرم المكروه، وتخيير مباح. المباح، هذا تسمى بالأحكام التكليفية. النوع الثاني الأحكام الوضعية، وليس المقصود بالوضعية ما يدرج عليه من يسمون بالقانونيين الذين يحكمون بالأحكام الوضعية، يعني التي وضعها البشر، لا، ليس هذا المراد. المراد بالوضعية يعني وضعها الشارع نفسه، الشارع نفسه هو الذي وضعها، وهي علامات وضعها الشارع، نصبها الشارع علامات لاقتضاء فعل أو ترك، أو صحة أو فساد، فهذه تسمى بالأحكام الوضعية، ويدخل فيها السبب، ويدخل فيها الشرط والمانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، هذه كلها تدخل بما يسمى بالأحكام الوضعية التي وضعها الشارع نفسه. بين التكليفية وبين الوضعية فروق، بين التكليفية وبين الوضعية فروق، تتضح هذه الفروق بالمثال. الآن مثال للأحكام الوضعية، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هذا حكم ماذا؟ تكليفي، وجوب، فوجوب الصلاة حكم تكليفي، إن الصلاة تجب، هذا حكم تكليفي. حكم وضعي أن صلاة الظهر سببها نعم زوال الشمس، فإذا زالت الشمس نعم وجبت صلاة الظهر، فالشرع جعل زوال الشمس علامة لماذا؟ صلاة الظهر، لوجوب صلاة الظهر. الآن بعد المثالين من هذا ومن هذا تتضح لنا فروق. الفرق الأول أن الأحكام التكليفية تتعلق بماذا؟ بفعل المكلف فقط، بفعل المكلف فقط، ولذا تسمى تكليفية. أما الأحكام الوضعية فتتعلق بفعل المكلف وماذا؟ وغيره. ولذا الآن عندما يأتي رجل لا عقل له ويتلف سيارة فيجب الضمان، يجب الضمان في ماله، يجب الضمان في مال هذا المجنون أو في مال هذا الصبي غير المكلف. هذا الضمان في ماله حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ حكم وضعي، غير مكلف، غير مكلف، واضح؟ إذن الأحكام التكليفية تختص بمن؟ بالمكلف، والأحكام الوضعية لا تختص بالمكلف، حتى غير المكلف، حتى العجماء البهيمة فيما تتلفه فيضمن صاحبها، هذه تدخل بأي شيء بما يسمى بالأحكام الوضعية. أيضا من الفروق أن الأحكام التكليفية لا بد أن تكون تحت مقدور المكلف، لمن استطاع كما في الحج إليه سبيلا، لا بد أن تكون تحت مقدور المكلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله العباد إلا بما كان تحت مقدوره. أما الأحكام الوضعية، الآن زوال الشمس هل هو تحت مقدورك أن تزول؟ لا، ليس تحت مقدورك. حيض المرأة هل هو تحت مقدورها؟ لا. إذن الأحكام الوضعية قد تكون تحت المقدور وقد لا تكون، لكن الوضعية، لكن التكليفية لا بد أن تكون تحت قدرة المكلف. الثالث أن الأحكام التكليفية لا بد أن تكون بعلم المكلف، لا بد أن يعلم المكلف. إذا لم يعلم فالشرع لا تجب إلا بعد العلم بها. وأما الأحكام الوضعية فلا يشترط فيها العلم، لا يشترط فيها العلم. ولذا الآن المرأة مثلا يحسب لها من أيام الحداد ما لم تعلم أن زوجها مات فيه. جاء الخبر بعد شهرين مثلا أن زوجها قد توفي، بعد شهرين أن زوجها قد توفي، كم يبقى من عدتها؟ شهران، شهران وعشرة أيام. لأن هذا حكم وضعي لا يشترط فيه علم المكلف، لا يشترط فيه علم المكلف. الفرق الرابع أن الأحكام الوضعية خبر، خبر يخبر الله جل وعلا أن صلاة الظهر تجب بزوال الشمس، خبر. لكن الأحكام التكليفية، رحمك الله، لكن الأحكام التكليفية إنشاء، جملة إنشائية، أمر ونهي، إما أمر وإما نهي. واضح؟ هذه فروق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية. الآن المؤلف بدأ بذكر الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب، الواجب، الواجب ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، هذا يسمى بالواجب، ويسمى بالفرض أيضا، ويسمى بالفرض أيضا. فالواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، مثل الصلاة المكتوبة، الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة من الواجبات، فما أمر الشارع به على وجه الإلزام يسمى بماذا؟ بالواجب، يسمى بالواجب، ويسمى كذلك بالفرض، يسمى كذلك بالفرض. الواجب أيها الإخوة له أقسام، فباعتبار الفعل ينقسم إلى واجب معين وواجب مبهم أو واجب مخير به. يعني عندنا واجب على التعيين وعندنا واجب على التخير، هذا باعتبار الفعل، باعتبار الفعل. أوضح هذا بمثال. الآن الصلوات الخمس واجبة على التعيين أو على التخير بها؟ التعيين، على التعيين، سمى واجب معين. لكن في كفارة اليمين كسوة عشرة مساكين، هل هو واجب معين أو واجب مخير به بينه وبين خصال أخرى؟ مخير، مخير به، أنت مخير بينه وبين إطعام عشرة مساكين وبين تحرير رقبة، هذا يسمى واجب على التخير. إما أن تفعل هذا أو هذا، إذا لابد من فعل إما هذا أو هذا، هذا يسمى بالواجب المبهم أو الواجب المخير به. الواجب المعين مثل الصلاة، يعني على التعيين، ينقسم الواجب أيضا من جهة الفاعل، من جهة الفاعل، إلى واجب عيني وواجب كفائي، هذا من جهة الفاعل. الآن الصلاة هل هي واجب عيني أو واجب كفائي؟ عيني، واجب عيني، لكن الأذان كفائي، واجب كفائي. فالواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقين، هذا يسمى واجب على جهة الكفاية، فيسمى واجب كفائي، يسمى واجب كفائي. فإذا الواجب الكفائي هو الذي إذا قام به بعض نعم سقط الإثم عن الباقين. إذن المقصود بالواجب الكفائي هو الفعل، المقصود أن الأمة تفعل، فإذا قام به بعض سقط الإثم عن بقيتهم. عندنا أيضا واجب مؤقت وغير مؤقت، واجب له وقت مثل الصلوات الخمس، وواجب ليس له وقت، يعني واجب ليس له أول وآخر مثل كفارة اليمين مثلا، وإن كانت تجب على الفور لكن ليست مؤقتة في الأصل، لها أول ولها آخر، لكن الصلوات الخمس مؤقتة. هذه الواجبات التي هي مؤقتة تنقسم إلى قسمين أيضا، واجب موسع وواجب مضيق، واجب موسع واجب مضيق. إذن ينقسم الواجب من جهة الوقت إلى مضيق وموسع، مضيق وموسع. فينقسم الواجب من جهة الوقت إلى مضيق وموسع. المضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه. الآن مثل وقت الصيام في رمضان، الآن هل يسع اليوم في رمضان، هل يسع أن تتنفل فيه؟ رجل في رمضان يقول أنا صائم يوم الاثنين، لا أيام البيض، لا ما يردها، هذا واجب مضيق من جهة الوقت، يعني إن وقته لا يسع غيره من جنسه، من جنسه. لكن هل يسع صلاة؟ يسع، يسع قراءة قرآن يسع، لكن من جنسه صوم ما يسع. وهناك واجب موسع، الموسع هو الذي يسع غيره من جنسه، مثل وقت الصلاة يسع الصلاة الفرض ويسع الصلاة النفل. الآن صلاة الظهر من زوال الشمس ما لم يحضر العصر كم تستغرق الصلاة؟ تستغرق مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق، البقية يمكن أن يتنفل فيه، يمكن، فهو إذن واجب نعم موسع، واجب موسع. إذن الواجب الموسع هو الذي يسع غيره من جنسه، واضح هذا؟ وهنا مسألة، وهي أن أصح أقوال أهل العلم وهي المذهب أن العبادة تستقر في ذمة المكلف بأول الوقت، يعني بأول دخول الوقت تستقر العبادة. نحن الآن قلنا أن صلاة الظهر مثلا وقتها ماذا؟ موسع أو مضيق؟ موسع، لكن بمجرد دخول الوقت استقرت في ذمة المكلف. وعلى ذلك فلو أن امرأة حاضت بعد دخول الوقت بدقيقة حاضت، دخل وقت صلاة الظهر بعد دقيقة والمؤذن يؤذن، حاضت، تقضي هذه الصلاة إذا طهرت تقضي هذه الصلاة، تعلقت في ذمتها، واضح؟ إذن الواجب الموسع وإن كان موسعا لكن العبادة تستقر في ذمة المكلف في أول الوقت. نعم حتى صلاة العشاء لو نويت أن تأخرها يعني يكون هذا وقتها. نعم حتى لو نويت التأخير لكنها في ذمتك مستقرة في أول الوقت. نعم انتهينا الآن من الواجب، عرفنا الواجب. الثاني المندوب. المندوب عرفنا أن الواجب ما أمر به الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام. المندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، أمر لكن لست ملزما به، هو أمر لكن لست ملزما به، هذا يسمى بالمندوب، يسمى أيضا بالنفل، يسمى أيضا بالتطوع، فهو نفل وتطوع ومندوب. من مسائل المندوب أن المندوب لا يجب بالشروع فيه في أصح القولين إلا الحج والعمرة، أي تطوع في الدنيا، أي تطوع من العبادات لا يجب بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. رجل تطوع بنفل صيام فبدا له في أثناء النهار أن يفطر، هل له أن يفطر؟ له أن يفطر. رجل يقوم الليل في أثناء قيام الليل وجد كسلا فبدا له أن يقطع صلاته، له ذلك، فوت على نفسه أجرا لكن لا يأثم، له ذلك، لا تجب بالشروع فيها إلا الحج والعمرة، رحمك الله، إلا الحج والعمرة. فإذا دخلت في حج أو عمرة فيجب أن تتمهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأما سائر العبادات فلا. ولذا في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الترمذي. الثالث المباح، المباح هو الذي ليس فيه لا أمر ولا نهي لذاته، لا أمر ولا نهي لذاته. صعود الجبل، الجلوس على الأرض أو على الكرسي، لا أمر ولا نهي. يعني هل أمر الشارع أن نجلس على الكرسي؟ لا. هل نهى الشارع أن نجلس على الكرسي؟ لا، مباح. صعود الشجرة، رقي الجبل، هذه كلها مباحات ليس فيها لا أمر ولا نهي. قيده الأصوليون بقولهم لذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي لذاته، لأنه قد يكون فيه أمر لغيره لا لذاته. الآن الرجل ذهب إلى السوق واشترى طيبا، ما حكم هذا الشراء؟ تقول مباح، لكن اشتراه ليتطيب به للجمعة، نعم، صار مستحب، صار مستحبا. اشترى السلم ليصلح به عطلا في بيته، نعم، مباح. اشترى السلم ليرقى جدارا فيسرق، نعم، محرم. اشترى السلاح لصيد أو نحوه، مباح. لكن اشترى السلاح لأجل قتال فتنة، نعم، محرم، أو ليقتل به مسلما، محرم. ولذا العلماء يقولون هنا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا تأملت المباحات تجد أن منها ما ينص الشارع عليه وأحل الله البيع، نص من الشارع أن البيع مباح، فهذا العلماء يسمونها بالإباحة الشرعية، إباحة شرعية، يعني في نص من الشارع. والنوع الثاني الإباحة بالبراءة الأصلية، الإباحة بالبراءة الأصلية، يعني لم ينص الشارع لكن سكت عنه، وما سكت الشرع عنه فهو مباح، كما جاء هذا في الدارقطني، فما سكت عنه فهو مباح، مثل رقي الجبل سكت عنه الشارع فهذا مباح بالبراءة الأصلية، يعني الأصل براءة الذمة من التكاليف، يعني الأصل أن الأشياء مباحة. صعود الجبل، رقي الشجر، شراء نوع من الثياب، شراء نوع من البسط إلى غير، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. الشارع وإن لم ينص عليه لكن سكت عنه، فما سكت عنه الشرع فيسمى مباح بالبراءة ماذا؟ الأصلية. واضح؟ ننتقل إلى الثالث وهو المحظور، المحظور هو المحرم الرابع، وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام يسمى، نعم، بالمحرم. نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ولا تقربوا الزنا، أنت ملزم باجتنابه، أنت ملزم باجتناب الزنا، ملزم باجتناب العقوق، وهكذا، هذا يسمى بالمحرم. وقد يطلق الشارع عليه أنه وقد يطلق الشارع عليه مكروها، كما في قوله جل وعلا إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا في الشرع، لكن عند الأصوليين وعند الفقهاء عندما يقول مكروه لا يريدون المحرم، يريدون الذي بعده، لكن الشارع وكذلك قد يأتي من كلام السلف إطلاق المكروه وإرادة المحرم. النوع الخامس هو المكروه، المكروه وهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، يسمى بالمكروه، بالمكروه. هذا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المحرم يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله، الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، المندوب نعم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. هذه تسمى بالأحكام الخمسة. بعض العلماء يزيد سادسا يسميه بخلاف الأولى، يقول الحكم السادس خلاف الأولى. ماذا يريدون بخلاف الأولى؟ يقولون خلاف الأولى هو ضد المستحب، ما كان ضد مستحب فهو خلاف الأولى. يعني ما هو المستحب في التشهد الأخير من الصلاة؟ نعم، إذا كان ذات تشهدين التورك، فإذا افترش فيقول هذا خلاف الأولى، يسمونه قسيما سادسا. والمكروه عندهم ما جاء نهي خاص فيه، مثل استنجاب اليمين، استنجاب اليمين فيه نهي خاص، فيقولون ما جاء فيه نهي خاص فهو مكروه، وما لم يجئ فيه نهي خاص لكنه ضد مستحب فهذا خلاف الأولى، ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاح. لكن المشهور عند أكثر الأصوليين أن المكروه ما فيه نهي خاص وما كان بضد مستحب، أن كله يسمى بالمكروه، لكن لا مشاحة كما تقدم في الاصطلاح. هذه تسمى بالأحكام نعم التكليفية. ننتقل إلى الأحكام الوضعية. قال والصحيح والباطل. الأحكام الوضعية أيها الإخوة هي ما وضعه الشارع كما تقدم، ومنها السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، عشر، هذه كلها تسمى بالأحكام الوضعية. ما هو السبب؟ السبب ما يلزم من وجوده نعم الوجود، ويلزم من عدمه العدم، هذا يسمى بالسبب، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا يسمى نعم يسمى بالسبب، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. زوال الشمس سبب لصلاة نعم الظهر، إذن يلزم من زوال الشمس ماذا؟ ما الذي يلزم إذا زالت الشمس؟ وجوب صلاة الظهر. نعم، وجوب صلاة الظهر. وإذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر، هذا يسمى سبب. إذن السبب يلزم منه إذا وجد مسببه، وإذا عدم إن عدم مسببه. نعم، واضح هذا لكم؟ نعم. حولان الحول مثلا، أو قل ملك النصاب في الزكاة، ملك النصاب، ملك النصاب إذا وجد ملك النصاب وجبت الزكاة، وإذا كان دون النصاب لم تجب، تسمى صدقة، هذا سبب يسمى. الثاني يسمى بالشرط، الشرط يوافق السبب في شق، وهو أنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. الآن قلنا في السبب أنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، السبب الشرط يلزم من عدمه نعم العدم. لكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. أوضح هذا بالمثال. الوضوء شرط في الصلاة، الوضوء شرط في الصلاة، يعني من شروط الصلاة. يلزم من وجود الوضوء، يلزم من عدم الوضوء ماذا؟ عدم الصلاة. صلى بلا وضوء الصلاة باطلة من عدمها شرعا، لا تصح. لكن رجل توضأ، هل يلزم أن يصلي؟ توضأ في أي وقت من الأوقات لا يلزم أن يصلي، لا يلزم إذا توضأت أن تصلي. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم كالسبب، لكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا ولا عدم. توضأت، إن شئت صل وإن شئت لم تصل، لكن زالت الشمس لابد أن تصل، لابد أن تصل لو تأخرت، لكن المقصود أنها وجبت الصلاة، وجبت الصلاة لو تأخرت دقائق أو نصف ساعة أو ساعة، لكن المقصود أنها وجبت الصلاة. إذن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عندنا أيها الإخوة شرط وجوب وشرط صحة، الشرط منه شرط وجوب ومنه شرط صحة. الآن من شروط الصلاة، تقرؤون أنتم من شروط الصلاة البلوغ، ومن شروطها العقل. البالغ إذا صلى ألا تصح صلاته؟ غير البالغ الصبي إذا صلى ألا تصح صلاته؟ تصح. إذن هذا شرط وجوب. المحرم للمرأة في الحج شرط وجوب، لو حجت المرأة بلا محرم هل يصح حجها؟ يصح. هذا يسمى شرط وجوب. لكن العقل هل هو شرط صحة أم شرط وجوب في الصلاة؟ شرط صحة. ولذا لو صلى المجنون صلاته باطلة، لو صلى الطفل غير المميز، طفل غير مميز صلى صلاته باطلة ما تصح. إذن هذا يسمى شرط صحة. معنى شرط صحة أنه إذا لم يتوفر لم تصح العبادة، وإذا قلنا شرط وجوب إذا لم يتوفر لم تجب العبادة لكنها تصح. واضح؟ هذا شرط وجوب وهذا شرط صحة. انتهينا من السبب والشرط. الثالث من الأحكام الوضعية المانع. المانع هو الذي يلزم من وجوده الانتفاء، يلزم من وجوده الانتفاء، يعني إذا وجد انتفى الحكم. مثل الحيض، الحيض مانع من موانع الصلاة، إذا وجد الحيض نعم لم تصح الصلاة، انتفت الصلاة، هذا يسميه العلماء بالمانع. مثل الجهل في باب التكفير في مسائل يعتبر مانع. إذن المانع هو الذي إذا وجد انتفى الحكم، إذا وجد انتفى الحكم. إذن هو في عكس ماذا؟ عكس السبب في هذه الجزئية. السبب إذا وجد وجد الحكم، وهذا إذا وجد انتفى الحكم، يسمى المانع. مثل الحيض. ثم عندنا الصحيح والباطل. صحيح وباطل. الصحيح عندما نقول يأتيك شخص ويسألك ويقول أنا صليت الظهر، متى صليت؟ قال الساعة الواحدة. طيب توضأت؟ قال نعم توضأت. استقبلت القبلة؟ قال نعم. صليت 4 ركعات؟ قال نعم. توفرت الشروط، توفرت الأركان إلى آخر ذلك؟ قال نعم. فقلت له إن صلاتك صحيحة. صحيح. فالصلاة الصحيحة عندما تقول الصلاة صحيحة معنى ذلك أن ذمته قد برئت، وأن الطلب قد سقط، ما في طلب. هل يقال له صل؟ لا، أنت صل. إذن عندما نقول إن الصلاة صحيحة فالمعنى أن آثارها قد ترتبت عليها، فيسقط الطلب وتبرأ الذمة. واضح؟ عندما يسألك شخص حجيت ويسألك عن حجه هل هو صحيح أم لا، فتقول إن الحج صحيح، معنى ذلك أن ذمتك قد برئت وأن حجة الإسلام قد سقطت عنك، هذا يسمى بالصحيح. من هذا من العبادات، من المعاملات الصحيح هو الذي تترتب آثاره عليه. نعم، إن كان بيعا ما الذي يترتب على ذلك؟ أن الثمن ينتقل إلى من؟ إلى البائع، وأن السلعة تنتقل إلى من؟ إلى المشتري. هذا ملك الآن السلعة وهذا ملك الثمن. إذا قلنا أن البيع صحيح، إذا قلنا أن النكاح صحيح، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب أن البضع حلال عليه، وتترتب آثار كثيرة من وجوب النفقة إلى آخر ذلك. إذن متى ما ترتبت الآثار على الفعل فهذا يسمى بالصحيح، إذا لم تترتب الآثار عليه فيسمى بالفاسد. عندما تقول هذا بيع فاسد، ما معنى ذلك؟ نعم، أن السلعة تعود إلى من؟ إلى البائع، وأن الثمن يعود إلى المشتري، أنه لابد من عقد جديد، لابد من عقد جديد. هذا يسمى بالصحيح، نعم، والفاسد، الصحيح والفاسد. هذا أيها الإخوة الحكم ماذا؟ الرابع والخامس، الصحيح الرابع والخامس هو الفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق، يعني المضي، مضي المضي في البيع، المضي في العبادة، نعم نفذت، نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر.